نسألك أن تجعلنا ممن أعتقت رقبته من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك ومن خلص عبادك. اللهم اجعل لنا لسان صدق عليا في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، واجعل أي خير أيامنا يوم أن نلقاك. وذكرنا النطق بلا إله إلا الله عند الممات، ووسع علينا قبورنا ونور علينا قبورنا، وثبت أقدامنا على الصراط، وارزقنا اللهم شربة هنية من حوض نبينا، وثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم اللأواء والبأساء والضراء، واحلل مكانها الرخاء والأمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وأعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وارزقنا طول العمر وصلاح العمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.